بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثواقب لمن تأملها وكرر النظر فيها، يرى فيها من العجائب والآيات الباهرات ما يحار نظره فيه. ولهذا قال مجاهد وقتادة: البروج هاهنا هي الكواكب. قلت: وهذا كقوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ومنهم من قال: البروج هي منازل الشمس والقمر، وجعل الشهب حرسا لها من مردة الشياطين لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى، فمن تمرد منهم وتقدم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه، فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها منهم التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه، فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى وليه، كما جاء مصرحا به في الصحيح، كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر. ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنى، نصبها بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى أهل الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا مسألتان: الأولى، ما معنى قول الله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا؟ ذكر ابن كثير رحمه الله فيها قولين: أن البروج هي الكواكب وهي النجوم، وقيل البروج منازل الشمس والقمر، وللشمس والقمر منازل تنزلها كل يوم من الشهر ويتكرر ذلك، وهي معروفة عند أهل الهيئة أهل علم التسيير. والعلم علم النجوم نوعان: علم تسيير وهذا جائز، وعلم تأثير وهذا محرم وقد يصير الكفر. ثم تسيير يعني معرفة المنازل، معرفة الأماكن، يسدل بها على الطرقات في البر والبحر، وكذلك أوقات البذر، بعض الناس يعرف البذر. التأثير يقول الحوادث الأرضية لها تعلق بمسير النجوم، فلو واحد تزوج في برج كذا بيحصل كذا، في برج كذا بيحصل كذا، كلها تنجيم، كذب المنجمون ولو صدقوا، هذه قد يوافقون أحيانا كذا مصادفة. طيب، وكذلك قوله: وزيناها للناظرين، هذا قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذا قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للشياطين ورجوم زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات اهتدى بها. طيب، وأما قوله سبحانه وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، قبل البعثة وبعد أن تم القرآن الشياطين تسترق السمع، وأما حال نزول القرآن فقد منعوا. قال الله عز وجل عنهم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني ما يقدرون. طيب، ثم إن قوله تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إيش السمع يسترقونه؟ ما الذي يسترقونه؟ إيش يسترقون؟ ما الذي يسترقون من السماء؟ إيش؟ الكلمة اللي يتناقلها الملائكة. ها؟ الكلام اللي يتناقلها الملائكة عن الله. عن الله عز وجل. هذا الحديث ما فيه توضيح تام، لكن في حديث آخر أن الله إذا تكلم بالأمر، قضى أمر في السماء ثم تكلم أخذت السماء منه رجفة أو رعة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يستفسر الملائكة يا جبريل ماذا قال ربنا. الحديث هنا يقول قالوا الذي قال الحق وهو الآية الكبير، يعني ليس المراد هنا قال الحق فقط، قال الحق ثم يبينونه، لأنه لو كل مرة يقول قال الحق إيش يسترق الشيطان؟ الحق كل مرة الحق، ترى في حق، وإيش الحق؟ طيب، ظواهر الأدلة وجمع أدلة يبين أن الملائكة يتكلمون بما يحصل مما يطلعهم الله عليه، فيستعلم الكروبيون اللي هم حملة العرش، ثم اللي بعدهم، ثم بعدهم ينتشر الخبر في السماء حتى ينزل إلى العنان، والعنان هو ما بين الأرض والسماء الدنيا، والملكة تتكلم والشياطين قد تراكبوا هكذا، تراكبوا فوق بعض فوق بعض فوق بعض لين يصلون فوق. ويحتمل أيضا أنهم يطيرون. سفيان هنا هو اللي فسر هذا، يقول فيسمعه مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه هكذا واحد فوق آخر فوق آخر. المهم، فإذا استرق الكلمة أعطاه اللي بعده، ثم أعطيه اللي بعده، ثم اللي بعده، ثم اللي بعده، يتناقلونها. وظاهر الحديث أن كل من استرق مات لابد، ولذا يقول فربما ألقاها قبل أن يدركه، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها، مع أن هذا يدركه، لكن قد يدركه قبل علمه وقد يدركه بعد أن يعلمه. فالذي يظهر أن كل من استرق مات جاشح. يحترق لازم. ومع هذا الشياطين يدرون، ترى الشياطين يعلمون هذا، هم يشوفون الربع يحترقون يرمون، ومع هذا كل مرة يسترقون، ولا لا؟ لاحظت ماذا ولا لا؟ ألا. يعني جهاد من أجل تحصيل حق يضلون به الناس. هذا من العجائب. شوف أهل الباطل في كيف يجتهدون في إيصال الباطل وتزيينه، لأنه إذا استرق كلمة ثم أخبر بها الناس وقعت، يعني عظم في عيونهم، ولا لا؟ يقول فيصدق فيكذب معها 100 كذب ويصدق، يعني يجيب 100 وواحد كلمة واحدة صحيحة وبقي كذب ومعاد صدق فيها، وفي هذا الحديث أيضا أن الناس يتشربون الباطل تشربا عجبا، يعني ما يقولون لا كذب ذاك اليوم وكذب وكذب، لا ذيك الحين يومنا في الرياض قال كلمة وصدق، إذن صادق هو كل شيء صادق ولا لا؟ هذا من العجب أن أهل الباطل ينتشر باطلهم وينطلي على الناس. ولذلك يعني هذا أيضا يضاعف الأمر على أهل الحق، لابد يعني من المضاعفة وبيان الحق، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. نعم. كيف؟ قد يكون قد يكون قد ما نقدر نجزم، لكن كل من استرق يجي شهاب. وبالمناسبة فإننا منهيون أن نتبع الشهاب أبصارنا، إذا شفته لا تعاينه خلاص نزل رأسك. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: ثم ذكر تعالى خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطها وما جعل فيها من الجبال الرواسي والأودية والأراضي والرمال وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة، وقال ابن عباس: من كل شيء موزون أي معلوم، وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغيرهم، ومنهم من يقول مقدر بقدر، وقال ابن زيد: من كل شيء يوزن ويقدر بقدر. وقوله: وجعلنا لكم فيها معايش، يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب والمعايش، وهي جمع معيشة، ومن لستم له برازقين، قال مجاهد: وهي الدواب والأنعام. وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام. والقصد أنه تعالى يمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش، وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام التي يأكلونها والعبيد والإماء التي يستخدمونها، ورزقهم على خالقهم لا عليهم، فلهم هم المنفعة والرزق على الله تعالى. طيب، إذا قوله سبحانه: وجعلنا لكم فيها معايش، يعني أنتم أيها الناس، وأيضا جعلنا معايش لمن لستم له برازقين، ثم اختلف العلماء ما المعنى، قيل الدواب والأنعام. والفرق بين الدواب والأنعام أن الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم، وهي دواب الناس التي ينتفعون بها، والدواب كل ما دب على الأرض. وقيل أعم من ذلك، يدخل فيه العبيد والإماء. ثم قال ابن كثير رحمه الله: والقصد أن الله عز وجل يمتنع عليهم ما يسر لهم من أسباب الكسب إلى آخره. طيب، إيش الفرق بين العبد والأمة؟ ما الفرق بين العبد والأمة؟ يقول عبيد وإماء. نعم، وهل فيه الآن عبيد وإماء؟ الجواب فيه، بس ما معنى لكن هل فيه حقيقي؟ أنا أردت من ذلك فيه رسالة تنتشر الآن، صورة وحدة يعني كان ملكة جمال. طبعا أنا شفتها مرة وخلص وما عاد شفتها. يقول: هذه أمة معروضة بأربعة ملايين، أربعة ملايين بيورو ما أدري شو. وهذا سبحان الله العظيم ما أدري شو المراد بهذا، وكأنه يراد فتنة، يراد فتنة الناس، معروضة للبيع، ما هي واحد يجوز يشوفها. ذا الأمة تبيش زينها معروضة للبيع. ولذلك انتبهوا، فهذا قد يكون من طرق أهل الباطل لنشر صور الإباحية. هذا شفت الرسالة هذه؟ إيه. لا لا يعني أهل الباط أهل الفساد بيشوفونه، لكن أهل الخير طلبة العلم والأخيار أمة المساجد الخطبة يا أخي ما فيها شيء. هذه أمة بأشوف بأشتريها بأشتريها يجيك الشيطان هو اي بروح أشتريها هناك يا رجال. أنا بشتريها ما عليك بأدخلها، أنا خادم ولا حجاج تحج ولا شيء، فيزة حج فيزة شيء. لقيت هذه أمة صحية من جبته؟ أي لو كان حاربنا يعني الكفار أسرنا النساء للإمام أن يسترقهن، مثل هذه تحتاج إلى. وقد يكون أيضا من بيع البشر، يعني في أفريقيا يتاجرون بالبشر، يخطفون العيال وبعضهم يبيعون عيالهم من فقرهم. لا لا جهل منه، يا قصدك انه ما يقر بالعبو اي لا هذا جاهل جهل، ولا معارض الشرع كفر، لكن هذا ما يكفر لجهله. ها اي هذه المشكله. لا الأمة امرأة تباع وتشترى، تشتريها بفلوسك، الأمة حرة رقيقة. ها لا تطأها بملك اليمين بدون عقد. ها أيوة ملك اليمين من خادمة. لا انتبه. نعم. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكمه وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه مالك كل شيء، وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف، وما ننزله إلا بقدر معلوم كما يشاء وكما يريد، ولما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على الوجوب، بل هو كتب على نفسه الرحمة. قال عبد الله بن مسعود: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يقسمه حيث شاء، عاما ها هنا وعاما ها هنا. ثم قرأ: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله أكبر، هذا عجب. طيب قال: طيب هنا ما جاءنا أمطار، قلوا هل الدنيا اللي عندك في الوادي حتى في كل مكان، في كل مكان، يعني السعودية خارج السعودية أفريقيا أوروبا، لكن الأرض تمطر لابد. نعم. وقوله: وأرسلنا الرياح لواقح، أي تلقح السحاب فتدر ماء، وتلقح الشجر فتتفتح عن أوراقها وأكمامها. وعن عبد الله بن مسعود في قوله: وأرسلنا الرياح لواقح، قال: ترسل الريح فتحمل الماء من السماء، ثم تمري السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة. وكذا قال ابن عباس. الله أكبر، الله أكبر. إذن تلقح السحاب وتلقح الشجر، والظاهر والله أعلم من هذا السحاب فيه أشياء يعني مختلفة، فإذا اختلطت أمطرت. والله عز وجل عجيب. وإذا اختلطت نزل مطر. الله أكبر. أما تلقح شجر واضح، فإنه الزهور فيها حبوب لقاح، حبوب ويعني إناث، الرياح تحملها. سبحان الله العظيم، يعني الحين الآن ما في عشب، في إذا جاء المطر نبت العشب كله، كأن مدفون الحبوب مدفونة في الأرض، في إذا جاء طلعت. سبحان الله العظيم. وإذا جاء الصيف يعني جاء الشتاء نبت، جاء الصيف طلع حبوب، ما تموت النبتة إلا بعد ما تجيب حبوب غيرها وتموت. سبحان الله. نعم. وقوله فأسقيناكموه أي أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه، ولو نشاء لجعلناه أجاجا، كما ينبه الله على ذلك في الآية الأخرى في سورة الواقعة، وهو قوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وفي قوله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه، وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وقوله وما أنتم له بخازنين، قال سفيان الثوري بمانعين، ويحتمل أن المراد وما أنتم له بحافظين، بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معينا وينابيع في الأرض، ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به، ولكن من رحمته أنزله وجعله عذبا وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك، ليبقى لهم طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. الله أكبر. سبحان الله. شيف يعني تأمل كيف حفظ الله الأرض وما تقوم به الحياة، ينزل المطر ويتفرق ويبقى بعضه في الأرض ويستخرجه الناس يبقوا الأحياء. كذلك يعني تأمل في البشر، هذول شيبان ثم تحتهم متوسطين أعمار ثم تحتهم صغار كذا يمشون، مع الأيام دول يموتون دول يتزوجون، يلا على هكذا. هكذا الحيوانات والطيور، تجد يعني الله يحفظ النسل نسل حياة حتى يأذن الله بخراب العالم. نعم. وقوله وإنا لنحن نحيي ونميت إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته، وأنه هو الذي أحيى الخلق من العدم ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع، وأخبر أنه تعالى يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. ثم قال مخبرا عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال ابن عباس المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام، والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة. وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغيرهما، واختيار ابن جرير. إذن قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يعني علمه الله علما تاما وأحصاهم ودبرهم ويعلم مستقرهم وبعثهم وحسابهم. نعم. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قال ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس ومجاهد وقتادة المراد بالصلصال ها هنا التراب اليابس، والظاهر أنه كقوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وعن مجاهد أيضا الصلصال المنتن، وفي تفسير وتفسير الآية بالآية أولى. وقوله شو الفرق؟ طيب يقول الصلصال التراب اليابس، وفي الآية من صلصال كالفخار، الفخار هو الطين، الطين الأحمر له صلصلة، إذا يبس له طقطقة مثل الزير الجحلة، فليس ترابا وإنما هو طين. نعم. وقوله من حمأ مسنون أي الصلصال من حمأ وهو الطين، والمسنون الأملس. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو التراب الرطب، وعن ابن عباس ومجاهد أيضا أن الحمأ المسنون هو المنتن، وقيل المراد بالمسنون ها هنا المصبوب. وهو قول من سن التراب إذا صبه، وإذا جاء في الحديث عن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه إذا قال إذا مت فدفنوني وسنوا علي التراب سنة، وفي لفظ شنوا علي التراب شنة يعني كبوه. نعم. وقوله والجن خلقناه من قبل، أي من قبل الإنسان، من نار السموم، هي السموم التي تقتل. وعن ابن عباس أن الجان خلق من لهب النار، وفي رواية من أحسن النار، وقد ورد في الصحيح خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق بنو آدم مما وصف لكم. ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره وطهارة محتده. أحسنت. إذن الإنس خلقوا من أصلهم من طين والباقي من ماء، والملائكة من نور، والجان مارج من نار، وابن عباس إنه اللهب، لهب النار. يعني قال العلماء ما بين اللهب وبين الدخان هذا الأسود، يعني مو بالأسود، الأسود مختلط بالحمرة، هذا المارج.